السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم يوم الاثنين 21 من شهر جمادى الآخرة لعام 43 و400 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الدرس كالمعتاد في كتاب الكافي للإمام الموفق ابن قدامة أبان يوفق بن محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمة الله علينا وعليه. لا زال البحث في كتاب صفة الصلاة. تقدم في الدرس الذي مضى ذكر، حيث ذكر قال فصل: وينوي بسلام الخروج من الصلاة. ثم ذكر في آخر الفصل حديث سمرة رضي الله عنه قال: لحديث جابر وفي لفظ أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض، رواه أبو داود. سبق التنبيه إلى هذا الحديث من رواية سمرة بن جندب، وأن الحديث أي والحديث من رواية سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وروى ابن ماجه من رواية سعيد من رواية همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة مشهورة. وفي هذا الحديث فيه انقطاع بين الحسن وسمرة. قال رحمه الله: فصل: ويستحب ذكر الله تعالى بعد انصرافه من الصلاة ودعاؤه واستغفاره. ودعاؤه عطف على ذكر، ويستحب ذكر الله مثلا، ودعاؤه أيضا يستحب ذكر الله يعني ودعاؤه واستغفاره. قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. وقال ثوبان: هو ثوبان بن وجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفى سنة 54 للهجرة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمغيرة سنة 50 وفاته رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من مكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك. متفق عليه. وهذه من أشهر حديث الواردة في هذا الباب. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل دبر كل صلاة: لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. رواه مسلم. هذه أخبار من أشهر الأخبار في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام. وورد أخبار أخرى في الذكر بعد الصلاة، منها ما هو زيادة على هذا، ومنها ما اختلف فيه في هذا الذكر. ومن ذلك أيضا دعاء كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هذا الحديث رواه النسائي في الكبرى وأحمد، وأيضا في رواية أحمد أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إني أسمعك أنك لا تنصرف من مجلس ذكر ولا قرآن ولا صلاة إلا وتقول سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا كالطابع كما جاء في كفارة المجلس. وهذا الحديث مشهور من أبي هريرة وأبي برزة وغيرهما أنه في دعاء كفارة المجلس، لكن جاء في مواضع، منها هذا الموضع ومنها بعد الوضوء يعني هذا الذكر وهو ذكر كفارة المجلس جاء في ختام المجلس، سواء كان مجلس ذكر أو كان مجلسا من مجالس المباحة يعني، فإنه يكون كالطابع إذا كان مجلس ذكر، وإن كان مجلس حصل فيه له كان كفارة له. وكذلك يقال بعد الصلاة، وكذلك يقال بعد الفراغ من قراءة القرآن، وكذلك يقال في أذكار الوضوء، فهذه مواضع يذكر فيها الذكر. وفي حديث عائشة فائدة أيضا أنه يقال بعد كل صلاة، سواء كانت صلاة مفروضة أو صلاة نافلة انصرف منها، أنه يقول هذا الذكر، وأن هذا من أذكار التي تقال. بل بعض العلم يرى أن هذه الأذكار التي تقال في الصلاة تقال بعد النوافل، لكن هذا خلاف قول جماهير العلماء. وأخذ بعض العلم بإطلاق الأخبار الواردة في هذا الذكر في حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير وغيرهما أنها تقال بعد كل صلاة، سواء كانت صلاة نافلة أو صلاة فرض. لكن جمهور العلماء قيدوا هذه الأخبار بصلاة الفريضة لأنها جاء مقيدة فيها، ولأن سياق كثير من الأخبار جاء ما يدل عليه، جاء ما يدل عليه كالنص في هذا الباب، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام شيء من ذلك، يعني من هذه التزام هذه الأذكار بعد الصلوات النوافل مثل صلاة الليل ومن سنة الضحى، يعني حين وصى أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكذلك وصلى عليه الصلاة والسلام عدة مرات ببعض أصحابه في بيوتهم، فلم ينقل شيء من هذا. فالأظهر هو قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم. ورد أذكار أخرى وهي كثيرة، مثل حديث أبي هريرة الذي في صحيح مسلم: من تسبحون الله 33 تكبرون الله 33 وتحملون 33، وهذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين، لكن في صحيح مسلم زيادة، وتقول تماما: لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، أنه غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا نوع أيضا من أو نوع من الذكر. وكذلك أيضا هذا الذكر ورد على عدة صيغ، أنه يقول 33 سبح الله 33 ويحمد الله 33 ويسبح الله ويحمد الله ويكبر الله 33 ويقول تمام المئة: لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير. أو يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 34، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة البلوي أنه قال: معقبات دبر لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة، 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. فجعل تمام المئة بجعل التكبيرات 34. وظاهر رواية الصحيحين أنه قال: تكبرون الله 33 وتحمدون الله 33 وتسبحون الله 33، أنها 99. إنما رواية مسلم تبين أن تمام المئة: لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير. وفي حديث ابن عمر وزيد بن ثابت عند النسائي، والحديث صحيح مع اختلاف في السياق، أنهم لما علمهم عليه الصلاة والسلام أن يسبحوا وأن يحمدوا وأن يكبروا، جاء رجل أو نام في أتات أو رأى رجل من الأنصار في منامه أنه قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33، ألا تجعلون معها لا إله إلا الله، ويكون منهن كلهن، يكون من كل واحدة، تكون كل واحدة 25، يعني 25 تكبيرة و25 تحميدة و25 تسبيحة و25 تهليلة، 25 تهليلة. فلما أصبح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كما يقول الأنصاري وكما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية ضعيفة عند ابن أبي حاتم وغيره، ذكرها ابن كثير، أنهم يسبحون الله 33 ويحمدون الله 33 ويهللون 33 ويقولون لا إله وحده لا شريك له، له الملك والحمد ولا كل شيء قدير 10 مرات، 10 مرات، فيكون المجموع 100، يكون مجموع من هذه التكبيرات، هذه التهليلات والتكبيرات والتسبيحات يكون 99، والتهليلات 10، فالمجموع 109. وجاءت صفات أخرى بعضها لا تثبت، لكن ورد رواية صحيح عند أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عامر أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذه التهليلات وهذه الأذكار فقال عشر تسبيحات، جعلها عشر تسبيحات وعشر تحميدات وعشر تكبيرات، فيكون من منهن كلهن ثلاثين، كل واحدة عشر يقولها عشرا. وهذه جاءت في رواية عند البخاري من رواية ورقاء عن أبي صالح عن أبي هريرة، لكن قيل إن ورقاء بن عمر يشكر وهم في ذلك، ولهذا لم يذكر البخاري في الأذكار فيما ذكره، إنما ذكره في آخر الصحيح إما في الدعوات أو قريبا من ذلك. لكن الرواية التي جاءت رواية حديث عبد الله بن عمر فهي نوع من الأذكار، يعني بحديث طويل أنه يقول هذه الأذكار بعد الصلوات، ويقول كذلك أيضا عند المنام ما جاء في على صفة ما جاء في حديث علي رضي الله عنه عند في الصحيحين. فهي أنواع كثيرة جاءت عنه عليه الصلاة والسلام، والمسلم يجتهد في لزوم من شيء من هذه الأذكار ويقوله، أو يعني أحب العمل كما قال عليه الصلاة والسلام أحب العمل أدومه، أحب العمل الله أدومه وإن قل، فيلزم شيئا ويداوم عليه، لا يقول مثلا تارة يقول جميع الأذكار هذه ويهملها مرات كثيرة. ومما جاء نصا في هذا حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير في هذا الباب، وكذلك ما سبق من التهليلات والتحميدات و التكبيرات وختام لا نحمد لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير. وإن قال هذا تارة تارة فلا بأس، لكن يراعي أنه حين يفعل هذا لا يحصل تفريط وإهمال، لأنه في الغالب حين يختلف ترتيب الإنسان في قول هذه الأذكار قد يغفل أحيانا عن هذه الأذكار. فهذه الأذكار عنه عليه الصلاة والسلام كان يداوم عليها، لأنهم جاءوا بهذه الصيغة أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث يقول في دبر كل صلاة، وهذا الأسلوب أو هذه الصيغة تدل على التكرار في مثل هذا الشيء، لأنه مربوط في دبر كل صلاة. في دبر كل صلاة الدبر يختلف، تارة يكون منفصلا عن الشيء وتارة يكون متصلا بالشيء، والأصل أن الدبر يكون متصلا بالشيء، لكن إذا جاء الدليل في هذا فيعمل به. فدبر مثل دبر الدابة مثلا فهو متصل بها، وقد يكون الدبر منفصل، وقد يكون الدبر منفصل مثل ما في حديث كعب بن عجرة معقبات لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة. وجاء في رواية البخاري ما هو كالصريح فيها، بل هو صريح في هذا خلف كل صلاة، كان يقول خلف كل صلاة في حديث مغيرة ابن شعبة. فهذه الأذكار ذكرها المغيرة رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن الزبير. واضح من هذه الأخبار أنهم سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يجهر به، فأخذ أهل العلم إلى أن المشروع هو الجهر خلافا للشافع وجماعة من أهل العلم. وجاء نصا في حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف رحمه الله أن رفع الصوت بالذكر، وفي رواية في البخاري كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، لأنه يتقدم كبار الصحابة رضي الله عنهم، ويا أبو العباس ظاهر هذه لأنه كان يصلي في آخر المسجد، فكأنه لا يسمع السلام ونحو ذلك، فإنما يعرف انقضاء الصلاة بالتكبير أو بالذكر. وهذا ظاهر في أنه كان يجهر عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات، ولهذا الصواب مشروعية الجهر بهذه الكلمات، وهذا من المواطن التي يشرع فيها الجهر بالذكر، فإن الأصل إخبات بالدعاء والذكر هذا الأصل، لكن هناك مواطن ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل مواطن كثيرة يشرع فيها الجهر بالذكر في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال العارضات، منها في دبر الصلوات المكتوبات، ومنها أيضا تكبير الإحرام، تكبير الإمام للإحرام، تكبير الصلاة سواء كانت صلاة سرية أو جهرية. وكذلك التكبير في العيدين يشرع التكبير في العيدين، وكذلك في التلبية. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم رضي الله عنهم، كما صح بأسانيد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره. وكان ابن عمر يسمع ما بين الجبلين، وكذلك أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون يرفعون أصواتهم إذا ارتفعوا في أمكنة. قال جابر بن عبد الله: كنا إذا علونا كبرنا، وإذا تصوبنا سبحنا، يعني إذا ارتفعنا على أكمة أو جبل أو نحو ذلك نكبر الله سبحانه وتعالى، إن الله أكبر من كل شيء. وإذا تصوبنا أي نزلنا سبحنا تنزيها له سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا تكبير مثل ما قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، نصف أهل الجنة، جاء في الرواية الأخرى ثلثي أهل الجنة. قال: فكبرنا. والإنسان أحيانا قد يرفع صوته بالذكر عند التعجب، مثلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله، حين جاءت تلك المرأة وتسأله عن مسائل حيث، فقال: استثفري بها ونحو ذلك، فلم تفهم عليه منه عليه الصلاة والسلام، فقالت: كيف استثفر؟ فقالت عائشة رضي الله عنه: فالتفت حياء عليه الصلاة والسلام، التفت عليه الصلاة والسلام، كره أن يصبح لها بشيء من ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فأخذتها ثم علمتها عائشة رضي الله عنها. فالشاهد أنه قال سبحان الله، يعني رفع صوته بهذا كالمتعجب في هذه الحال. فالتكبير يشرع في مثل هذه المواطن بأن يكبر الله سبحانه وتعالى بهذه الأنواع من الأذكار. ثم وذكر المصنف رحمه الله أيضا حديث ثوبان رضي الله عنه أن أول ما يقول للذكر أنه حين يسلم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أي ولهذا كان إذا سلم استغفر ثلاثا، وهذا فسره الأوزاعي حق رواة الحديث، قيل: كيف يستغفر ثلاثا؟ قال: يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة هذا التكبير هذا الذكر، وهذا عند سلامه قبل انصرافه إلى الناس، قبل أن يلتفت إلى الناس. وهكذا يشرع لكل مصل أول ما يسلم أن يستغفر الله سبحانه وتعالى ثم يقول هذا الذكر. قال رحمه الله: فصل. ويكره للإمام إطالة الجلوس في مكانه مستقبل القبلة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه ابن ماجه، وهذا ذهول منه رحمه الله، فالحديث رواه مسلم، رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها هذا الذكر، رواه مسلم من حديث ثوبان ومن حديث عائشة رضي الله عنها. وفيه أن عائشة نقلت شيئا من حاله في صلاة المكتوبة، إما أنها سمعته عليه الصلاة والسلام أو بلغها ذلك، وهي قريبة من المسجد وقد يصلها الصوت. وهذا قد يقال إنه مما يدل على أنه كان يرفع صوته عليه الصلاة والسلام. قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ولهذا قال: يكره الإمام طالة الجلوس في مكانه، وهذا واضح. قالت: لم يقعد، نفت استمرار اتجاهه إلى جهة القبلة إلا مقدار هذا الذكر. وذلك أن الإمام في هذه الحال كان المصلون خلفه لأنه هو إمامه، بعد ذلك إذا فرغ فإنه في هذه الحال يتجه إليهم. وفين حب قام، يعني حين يقول هذا الذكر إذا حب أن يقوم قام، وإن شاء انحرف من قبلته، لما روى سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري ومسلم، يعني حين يسلم الإمام من صلاته في هذه الحالة يقول هذا الذكر، ثم إذا قال الذكر إن شاء قام وانصرف، وإن شاء انصرف انحرف عن قبلته واتجه إلى المؤمنين، وهذا هو السنة وهو الأكمل، إلا إذا كان هناك أمر يعني انشغل بأمر استعجل فلا بأس، لأن هذا أمر مسنون فيشرع له كما كان عليه الصلاة والسلام ينصرف إلى الناس ويمكث في مصلاه، لما روى سمرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أقبل علينا بوجه، رواه البخاري ومسلم. وهذا أيضا ثبت أيضا في عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، منها في الصحيحين حديث مسعود لما في قصة سجود السهو أنه لما سلم من صلاة لما زاد خمس أقبل عليهم الحديث، وكذلك في حديث أنس رضي الله عنه قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه في لما أنه أخر صلاة العشاء، أخر صلاة العشاء وأخبر أنه وقتها لولا أن يشق على أمتي، يقول عليه الصلاة والسلام، ثم أقبل عليهم وحدثهم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا في حديث البراء بن عازب عند مسلم أيضا كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فهو ثابت في أحاديث من هذه الأخبار، والمعنى أنه يقبل إليهم. نعم. قال وينصرف حيث شاء عن يمين أو شمال، لقول ابن مسعود رضي الله عنه لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته يرى ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله، متفق عليه. يعني الإمام ينصرف عن يمينه ويلتفت إلى المأمومين، وله أن ينصرف عن شماله، فإن الانصراف عن يمينه أمره واسع. واستدل بقول مسعود رضي الله عنه أنه رأى النبي أكثر ما ينصرف عن شماله، يعني لا يرى الإنسان أن هذا هو الأفضل أن ينصرف عن يمينه، ينصرف عن يمينه لأن جهة اليمين أفضل، فإنها أكثر ما ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن شماله، وأنه في هذه الحال يعني يريد مسعود أنه إذا رأى أن ذلك حقا عليه، يرى ذلك حقا عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما ينصرف عن شماله وليس عن يمينه، وقيل إنه لأن جهة بيوته كانت عن شماله عليه الصلاة والسلام وجهة سيره، فالله أعلم. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله وذكر حديث ابن مسعود، وذكر في هذا حديث قول أنس رضي الله عنه أنه سئل رضي الله عنه أنه قال أين أنصرف عن يمين عن شمال، قال يعني في كما ذكر البخاري رحمه الله أنه كان أنس رضي الله عنه كان ينفتل عن يمينه وعن شماله، كان أو قال كان أنس ينفتل عن يمينه أو عن شماله، يعني أنه يكون الأمر فيه سعة في حال الانفتال إن شاء عن يمينه أو عن شماله، وكان يعيبا يتوخى أن ينصرف عن يمينه، وهذا مثل ما جاء عن المسعود، وهذا ذكره البخاري معلقا مجزوما عن أنس رضي الله عنه. قال الحافظ إنه وصله السدي الكبير والسدي في مسنده الكبير في مسدد في مسنده الكبير، وقال ابن رجب رحمه الله لعل قال وأظنه يشير بذلك إلى ضعف ما روي عن أنس من رواية السدي الكبير، السدي الكبير الذي هو عبد الرحمن بن أبي كريم السدي، فإنه روى عنه أو سأل أنس أين أنصرف عن يميني وعن شمالي، فقال أن تنصع عن يمينك فإني أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، فهذه الرواية ظاهرها تخالف ما جاء عنه رضي الله عنه في هذه الرواية، وعلها بعضهم من رواية السدي، والخبر في في صحيح مسلم، صحيح مسلم ولا منافات كما بين ذلك أهل العلم كان الإمام النووي والحافظ ابن حجر، أن قول ابن مسعود قول أنس وقول مسعود متفقان على هذا المعنى، وأن أنس رضي الله عنه كان ينكر أن يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه كما قال ابن مسعود. ومسعود لا شك هو أكبر منه ويعني يقدم منه صحبة رضي الله عن الجميع، لكن مع ذلك الحديثان لا اختلاف بينهما، بل هذا لي على فقه الصحابة رضي الله عنهم على فقههم وعلمهم، وأن الذي كان يعيبه أنس رضي الله عنه أنه يرى أنه لا ينصرف إلا عن يمينه كما قال. وهذا في معنى قول مسعود أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، ولهذا قال لا يجعل أحدكم الشيطان حظا من صلاته، وهذا يبين أن أمر يعني القصد والنية في هذا في هذه الأمور التعبدية أمر توقيفي. إنما حين سئل أنس قال أكثر ما رأيت النبي ينصرف عن يمينه، لكن ليس معنى ذلك أن حقا عليك أن تنصرف عن يمينك، انصرف عن يمينك وإن صرفت عن شمالك فلا بأس. ولهذا نقل مسعود هذا ونقل أنس هذا فهذا هو يعني الأولى والأظهر في الجمع بين الأخبار، لأنه لا خلاف بينها ولله الحمد. قال رحمه الله: فإن كان مع الإمام رجال ونساء فالمستحب أن يثب النساء ويثبت هو أي الإمام يعني يثبت هو والرجال بقدر ما ينصرف النساء، لقول أم سلمة رضي الله عنها أن إن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله يعني ما شاء الله من الوقت، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال الزهري: فنرى أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء، رواه البخاري. وهذه أيضا إشارة إلى أن الحكم المتقدم إلى أنه يشرع في حق الإمام والرجال كما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أن يثبتوا ولا يستعجلوا، وإذا كان هناك نساء حتى يخرج النساء أولا، خرج النساء أولا كما في هذا الخبر، وكذلك عند البخاري، وكذلك أيضا هذا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النساء كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح لصلاة الفجر، فإذا صرف النبي عليه الصلاة والسلام قام النساء متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس، وكنا يبادرن بالخروج حتى لا يختلطن بالرجال، هذا وهن في المسجد وفي صلاة الفجر مع الظلمة. وكذلك في حديث أم سلمة رضي الله عنه هذا يبين أيضا مثل ما يأتي في هذا الباب وغيره توافق الأخبار عن الصحابة رضي الله عنهم في مثل هذه المسائل. فهذا هو السنة أن يثبت الرجال وأن حتى يخرج النساء، ولهذا قال: ولأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط الرجال بالنساء، وهذا أمر محذور وهو في المسجد، فهو في المسجد واختلاط الرجال بالنساء. ولهذا جاء في عند أبي داود: لو تركنا هذا الباب للنساء، يعني أنهن يقمن ويخرجن ويكن من باب خاص، وهذا أبلغ ما يكون في الاحتراز في عدم اختلاط الرجال بالنساء حتى وهن في الصلاة. قال رحمه الله: وقوله قال الزهري هذا أيضا في نفس البخاري، في نفس الصحيح البخاري، في لأن الزهري روى الحديث عن هند بنت الحارث الفراسية عن أم سلمة رضي الله عنها، فقال هذا كما ذكره البخاري عنه بعد روايته لهذا الخبر، فليس معلقا عنه بل هو موصولا بسند البخاري إلى الزهري رحمه الله. قال رحمه الله: ولا يثب المأمومون قبل انصراف الإمام لئلا يذكر سهوا فيسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، رواه مسلم. وهذه أيضا مسألة أخرى، وهي أنه يشرع للإمام للمأمومين أن يثبتوا ولا ينصرفوا قبل انصرافهم، وأن هذا هو السنة، أن المأمومين لا ينصرفون ما دام الإمام جالسا، ما دام جلوسه على الجلوس الذي يكون بقدر الأذكار لا في هذه الحالة ينتظرون. والعلة في هذا لأنه قد يذكر سهوا أو يذكره أحد أو نحو ذلك، فيذكرون شيئا خلوا به الصلاة فيحتاج إلى الإتيان به أو سجود سهو نحو ذلك فيفوت من يخرج، فهذا فيه مصالح. فالسنة للمأمومين أن يثبتوا. وذكر في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم، إني إمامكم فلا تبادروني، فلا تبادروني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. كأن المصنف رحمه الإمام القدامى جعل قوله ولا بالانصراف أي الانصراف عن موضع الصلاة بعد السلام، وهذا فيه نظر. والمعروف قوله ولا بالانصراف أي بالسلام، لا بالانصراف هذا المراد بهذا. وهذا حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني إمامكم فلا تسابقوني، عند أبي داود فلا تبادروني، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. والمراد الانصراف هو السلام، لأنه قرنه مع الركوع والسجود، وهذا أمر واجب، ومن سلم قبل إمامه عمدا بطلت صلاته. والمصنف ظاهر كلامه رحمه الله أنه حمله بعد الانصراف من الصلاة، يعني الانصراف من مكانه بعد السلام منها. والأظهر هو ما تقدم، والأظهر ما تقدم، وقد ثبت في الأخبار الصحيحة، وهذا هو الأكمل. إلا من كان مستعجلا لديه حاجة فلا بأس، وما يدل على هذا، فيها عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على جواز الانصراف قبل الإمام وهو في مكانه، مثل ما تقدم في حديث مسلم وحديث عائشة في انصراف النساء، والأصل استواء الأحكام. وجاء صريحا في الرجال في أخبار، منها ما جاء في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين، لكن في رواية البخاري لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى من ركعتين من إحدى صلاتي العشي في قصة ذي اليدين، قال: فقام السرعان من الناس، سرعان من الناس مستعجلون خرجوا من المسجد، والرسول عليه الصلاة والسلام في مكانه، فلا بأس من قيام الناس وانصرافهم قبل انصراف الإمام من مكانه، لا بأس بذلك. لكن ما أشار المصنف رحمه الله أن هذا هو الأولى والأكمل لهذه العلة. قال رحمه الله: فإن انحرف عن قبلته أو خالف السنة في طالة الجلوس مستقبل القبلة فلا بأس أن يقوم الإمام ويدعه، وأن يدعه هو. نعم، هو أراد الانصراف، نعم لعلها أراد الانصراف، الانصراف من انصراف الإمام إليهم. نعم، هذا أنا ذكرت الانصراف من مكانه، والأظهر الله أعلم أنه أراد الإمام القدامى بقوله ولا يثب المأموم قبل انصراف الإمام أي انصرافه إلى المأمومين، يعني ما دام إلى جهة القبلة ولم ينصرف إلى المأمومين، وحمل عليه الخبر. وهذا قد يحتمل الخبر، قد يحتمله الخبر، وإن كان أظهر هو ما تقدم، الانصراف هو السلام، هو الانصراف هو السلام لذكره مع الركوع والسنه، ذكر أمورا تتعلق في الصلاة، في الصلاة. لكن ابن قدامة رحمه الله أراد بالانصراف انصراف الإمام إليهم، فما دام الإمام لتوه سلم وهو متجه إلى القبلة، لا زال في الذكر الذي يقال حال اتجاه القبلة، يعني إنسان قبل الإمام قبل أن ينصرف إلى الناس والتفت إليهم، يعني انصراف الالتفات إلى المأمومين، الالتفات إلى المأمومين، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أو تباركت ذا الجلال والإكرام، كل الأفضال كله ورد عند مسلم كما تقدم. فهذا هو مراد رحمه الله، ولهذا قال فإن حرف عن قبلته، يعني انصرف إليهم، انصرف إليهم أو خالف السنة في طالة الجلوس مستقبل القبلة، يعني لم ينصرف إليهم، لكنه بعدما قال هذا الذكر وبعدما قال الاستغفار والذكر الذي بعده جلس وأطال الجلوس، هذا خلاف السنة، خلاف السنة. ففي هذا لا بأس أن يقوم المأموم، لا بأس أن يقوم المأموم ويدعه، يقوم المأموم ويدعه، لأن الوقت المقدر لعدم انصراف المأموم عن مكانه هو إذا كان الإمام إلى جهة القبلة لم يلتفت إلى المأمومين، لم يلتفت إلى المأمومين، وكان لم يطل الجلوس بعد هذا الذكر. قال رحمه الله فصل: ويكره للإمام، ويكره وإن كان اللي هو نفس الإمام وغيره، يعني الإمام في هذه الحالة أصلا متجه إلى القبلة، متجه إلى القبلة، لكن بعد ذلك يتجه إليهم، يتجه إليهم، وهذا هو السنة أن يأتي بعد هذا الذكر يلتفت إلى المأمومين ويكمل الأذكار، ويكمل الأذكار. وبعد ذلك لو أراد المأموم أو غيره أن يتجه إلى القبلة بعد ذلك لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن يقوم مثلا من مكانه ويتجه إلى القبلة، فهذا لا بأس به، لا بأس به. واستحب بعض العلم أن استقبال القبلة حال الأذكار، حين يقرأ إنسان الذكر أو يقرأ القرآن أو أي أعمال من أعمال الخير، من أعمال الخير والطاعات، استحب بعض العلم أن يتجه إلى القبلة، وظهر كلام كثير من الفقهاء، لكن المواطن التي ورد فيها استدبار القبلة فيستدبرها، مثل خطبة الجمعة، خطيب يوم الجمعة يستقبل الناس وهم يستقبلون القبلة، وكذلك في سائر الخطب، في الاستسقاء حين يريد الدعاء، الدعاء الخاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة ودعا عليه الصلاة والسلام، وكان في أول أمر يخطو بهم وهو متجه إليهم، وهو متجه إليهم. فاستقبال القبلة لا بأس به عند كثير من أهل العلم، لكن هل يشرع في كل طاعة؟ هذا قاله بعض أهل العلم، استدلوا بما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هريرة قال: لكل شيء إن لكل شيء سيدا، وإن سيد المجالس قبالة القبلة. هذا حديث هريرة عند الطبراني الوسط، وفي حديث ابن عمر عند الطبراني الوسط أيضا: لكل شيء شرف، وشرف المجالس قبالة القبلة، القبلة أو نحو ذلك، قبالة القبلة. والحديثان ضعيفان، الحديثان ضعيفان. وبعض العلم كما تقدم قال إنه يتجه في كل طاعة، وهذا ذكره ابو مفلح رحمه الله في الفروع، في الفروع من جهة ما أن جهة القبلة يشرع الاتجاه إليها في كثير من الأحوال، بل هي شرط لصحة الصلاة. قال رحمه الله: ويكره للإمام التطوع في موضع صلاته المكتوبة، نص عليه، نص عليه، نص عليه الإمام أحمد، وقال كذا، وقال وقال يعني الإمام أحمد يعني كذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رضي الله عنه. وللمأموم أن يتطوع موضع صلاته، فعله ابن عمر. وروى المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس. رواه أبو داود، رواه أبو داود في حديث في قول الإمام رحمه الله المقدام رحمه الله: ويكره الإمام التطوع في موضع صلاته، نص عليه. وكذا قال علي ابن أبي طالب، كذا قال علي ابن أبي طالب، وهو أن علي رضي الله عنه سئل أو سأله سائل عن هذه وقال إن سنة الإمام أنه لا يقوم في مقامه الذي صلى في الصلاة لا يقوم فيه للتطوع حتى ينحرف أو يتحول، أنه لا يقوم في مقامه الذي صلى فيه حتى ينحرف، حتى ينحرف يعني إلى جهة المؤمنين أو يتحول إلى مكان آخر. وهذا رواه ابن أبي شيبة من رواية عباد بن عبد الله الأسدي وهو ضعيف، وهو ضعيف. وجاء في وذكر مصنف حديث المغيرة بن شعبة لا يطوع الإمام في مقامه الذي يصلي فيه بالناس. وهذا الأثر رواه البخاري، خبر رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة وهو ضعيف، هذا الخبر ضعيف، رواه أبو داود من رواية عثمان بن عطاء الخراساني عن المغيرة بن شعبة وهو منقطع، وهو منقطع، وجاء له متابع أو برواية أخرى عند ابن ماجه، وأيضا إسناده ضعيف، والحديث أيضا فيه مجهول من رواية عبد الملك بن عبد العزيز القرشي، فهذا الحديث ضعيف، هذا حديث المغيرة فيه علتان: جهالة عبد الملك بن عبد العزيز القرشي، وكذلك الانقطاع بينه وبين عطاء الخراساني والمغيرة بن شعبة، وجاء عند ابن ماجه بمتابعة عثمان بن عطاء الخراساني عبد الملك عبد العزيز القرشي، وعثمان هذا متروك أيضا ضعفه شديد. ومن الحديث المشهورة في هذا الباب ما أشار إليه البخاري في صحيحه، بوب على هذه المسألة في أن الإمام، أشار إلى هذه المسألة وأن الإمام يعني في مسألة تطوعه بمكانه، ذكر حديث عن أبي هريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى الإمام فليتقدم أو ليتأخر أو يأخذ ذات اليمين، قال: ولا يصح، قال: ولا يصح. وهذا أيضا حديث جزم البخاري رحمه الله عدم صحته، وهو كذلك من رواية ليث بن أبي سليم، وهو عند أبي داود موصول. فالخبران في هذا الحديث المغيرة وحديث أبي هريرة خبران ضعيفان في هذا الباب. وعلى هذا وكذلك حديث رواية علي رضي الله عنه موقوف عليه ضعيفا في هذا الباب. فما دام الأمر في هذا، ما دام الأخبار فيها ضعيفة، ينظر أدلة في هذا الباب. والسنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى لا يبادر إلى الصلاة، فالمشروع للمصلي سواء إمام أو مأموم ألا يقوم إلى الصلاة مباشرة، هذا هو السنة، بل عليه أن يفصل بين الفريضة والنافلة، عليه أن يفصل بينهما، وهذا هو الثابت كما في صحيح مسلم حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: أمرنا أن نصل صلاة بصلاة حتى نقوم أو نتكلم. وكذلك في حديث أبي رفاعة اليثربي، وهو حديث فيه عند أبي داود في قصة أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان أبو بكر وعمر عن يمينه، قال أبو رفاعة اليثربي: قام رجل بعدما سلم النبي عليه الصلاة والسلام، قام مباشرة بعدما سلم عليه الصلاة والسلام ليصلي، فأمسك به عمر رضي الله عنه ثم قال: اجلس، إنما هلك أهل كتابين أنه لم يكن بينهم بين صلاتهم ونفلهم فصل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. هذا هو المحذور في الصلاة في الموضع الذي صلى فيه، سواء كان إمام أو مأموم، سواء كان إماما أو مأموما. والنبي عليه الصلاة والسلام سنته كان أنه يمكث كما تقدم، وأنه يقول الأذكار، وكان عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر يمكث حتى تطلع الشمس حسناء، في لفظ عند أبي داود حسنا، كما في حديث جابر عند جابر بن سمرة عند مسلم. أما هذا القيد في هذه أو هذا النهي في هذه الأخبار لا يثبت، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أنه خص الحكم هذا بالمأموم، قال وللمأمون أن يطوع موضع صلاته. والمصنف رحمه الله لا يشير، ليس معنى أنه يطوع موضع صلاته مباشرة، لا، إنما أشار إلى أنه يتطوع موضع صلاته بعد الفصل فصل، وأن المأموم لا يتطوع موضع صلاته ولا يتطوع موضع صلاته، بل للمأموم قال وللمأموم أن يتطوع موضع صلاته فعله ابن عمر. وهذا أيضا الذي فعله ابن عمر رواه البخاري في صحيحه، البخاري رحمه الله أشار إلى ضعف الخبر واستدل بفعل ابن عمر، وقد رواه معلم وقد رواه فقال وقال لنا آدم عن شعبة عن أيوب عن نافع، فذكره في صحيحه بهذا الإسناد، وهذا في حكم الموصول، في حكم الموصول قال قال لنا آدم. وقد رواه أيضا ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، أن ابن عمر أنه كان يصلي في موضع صلاته، أنه كان يصلي في موضع صلاته، هذا هو الأصل، أنه يصلي في أي مكان، وليس هناك نهي عن الصلاة في موضع من في أن يصلي الإنسان في موضع صلاته. فالأظهر والله أعلم أنه شامل للجميع لضعف الأخبار الواردة في هذا الباب. قال فإن دعت إليه ضرورة لضيق المسجد انحرف قليلا عن مصلاه ثم صلى، يعني هذا في حق الإمام بناء على هذا الخبر المتقدم، ثم صلى. قال ويرتب فصل فصل ويرتب الصلاة على ما ذكرناه، وهو الركن الخامس عشر، وهو الركن الخامس عشر، فصارت أركان الصلاة 15 ركنا ولا يسامح بها في عمد ولا سهو. هذا في الحقيقة هذا الركن قد يقال مع عد الأركان هذه الركوع ثم أنه تحصيل حاصل، وأن هذا في الحق ليس هيئة، ليس ركن، إنما هيئة في الأركان، هيئة في الأركان، لأنه ذكر الأركان مرتبة، وأن الأركان على ما جاء في حديث المسيء في صلاته كما في الصحيحين بل عند الجماعة، نعم، لكنه لا شك أنه لو أخل به عمدا بطلت صلاته. واجباتها المختلف فيها تسعة، لأنه سبق أن ذكر الواجبات ثم هو أراد أن يجمل ما تقدم رحمه الله. التكبير سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام هذا تقدم، وأن هذا التكبير تكبيرة الإحرام أنها هذه ركن، هذه ركن، وسائر التكبيرات واجب. تقدم الإشارة إلى أن بعض العلم يرى أن رفع اليدين في تكبيرة الإحرام واجب، وأن هذا وجه عند بعض الشافعية رحمة الله عليهم، وقاله بعض العلم أيضا، لكن جماهير العلماء من حكى إجماع أنه ليس بواجب. والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وقول سمع الله لمن حمده، وقول ربنا ولك الحمد، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، ويعني مرة واحدة مرة مرة يعني، وقول رب اغفر لي بين السجدتين مرة، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليم الثاني، وقد ذكرنا في وجوبها في وجوب جميعها روايتين. كل هذا تقدم، وتقدم أيضا خلاف التسليم الثاني، ومنهم من حكى الإجماع على أنها سنة، لكن ليس بإجماع إنما هي ركن أو واجب كما تقدم الإشارة إليه. وما عدا ذلك فسنن تتنوع ثلاثة أنواع. النوع الأول سنن أقوال، وهي 12 الاستفتاح والاستعاذة، وتقدم الاستفتاح أنه عند الجماهير سنة، ومنها العلم من قال إنه واجب، بل قال بعضهم إنه ركن، ولكن الصواب أنه سنة وليس بواجب. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة يا ابنة أمي ما تقول بين التكبير والقراءة، فدل على أنه يعني لم يكونوا يقولون هذا الذكر الذي كان يقول حتى علموا منه عليه الصلاة والسلام، والاستعاذة وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وقول آمين وقراءة السورة بعدها والجهر والإخفاء في موضعهما، وما زاد على التسبيح الواحدة في الركوع والسجود وعلى المرة في سؤال المغفرة، وقول ملء السماء بعد التحميد والدعاء والتعوذ في التشهد الأخير، وقنوت الوتر، وقنوت الوتر سيشير إليه رحمه الله. فكل هذا سبق كلامه فيه رحمه الله أن ما زاد على هذا هذا على المذهب، لأن أصل قول الجمهور في بعض ما أوجبوه في المذهب وهو عند الجمهور سنة كالتسبيح الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين. النوع الثاني سنن الأفعال، وهي 22، لأن نعم سنن الأفعال، لأنه ذكر سنن الأقوال ثم ذكر سنن الأفعال. رفع اليدين عند الإحرام، وسبق الإشارة إلى أن من رفع اليدين عند الإحرام والركوع والرفع منه، وأن بعض العلم يرى أن رفع اليدين عند الإحرام واجب وليس إجماع كما قاله بعضهم، والركوع والرفع منه ووضع اليمنى على اليسرى، كل هذا تقدم في مسألة رفع اليدين، وأنه ثبت هذا في أخبار من حديث ابن عمر ومن حديث مالك بن حويرث وغيرهم عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وحديث علي رضي الله عنه وضع اليمنى على اليسرى وجعلهما تحت السرة، وضع اليمنى على اليسرى ثبت في حديث وائل بن حجر وحديث غيرهم من أخبار، لكن حديث وائل بن حجر وصحها في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام لما كبر وضع اليمنى على اليسرى ثم التحف بثوبه، فإذا أراد أن يكبر أخرجها، فأراد أن يكبر عند الركوع أخرجها من تحت الثوب ثم رفع يديه وكبر عليه الصلاة والسلام. وعند أبي داود أنه قال عنه وعلى الرسغ والساعد، زاد عنه على الرسغ والساعد وجعلهم تحت السرة. تقدم أن هذه الرواية ضعيفة، وأن الأثبت في هذا أن تكون عند السرة أو عند الصدر أو فوق الصدر، تقدمت الروايات في هذا الباب، أنه أصح ما قيل في هذه الآية هو النظر إلى موضع سجود وضع اليوم اليدين على الركبتين في الركوع، ومد الظهر والتسويه بين رأسه وظهره والتجافي فيه، والبداية بوضع الركبتين قبل يديه في السجود، وهذا على قول الجمهور خلافا لجماعة من العلم كابن حزم في أنهم قالوا يقدم اليدين، ورفع اليدين قبل الركبتين في النهوض والتجافي فيه وفتح أصابع رجليه فيه وفي الجلوس، وضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة، وهذا إحدى الصفتين. وجاء في حديث مالك بن حويرث أنه في حذاء أذني، في حديث ابن عمر حذاء منكبيه، وأنهما صفتان نقلت عنه عليه الصلاة والسلام، وضع يديه حذو منكبيه مضمومة مستقبلا بها القبلة، أن هذا هو الصواب أنه يضمهما، وأن رواية الترمذي نشر أصابعه التي يحيى بيمان أنها وهم، وأن الصواب ضم أصابعه عليه الصلاة والسلام، والتورك في التشهد الأخير والافتراش في الأول، وهذا في الصلاة التي فيها تشهدان، أما إذا كان فيها تشهد واحد فإنه يتورك فيه، وأن هذا التفصيل هو الأظهر وهو المذهب، خلافا للشافعي رحمه الله الذي يقول التورك في كل تشهد يعقبه التسليم، ومالك رحمه الله قال يتورك في التشهد الأول وفي التشهد الثاني، وسدل برواية عند أحمد في ثبوتها نظر، والشافعي وأبو حنيفة قال يفترش في التشهدين، وأقرب الأقوال قول الشافعي وأحمد، وقول أحمد رحمه الله أظهر، لأن حديث أبي حميد عند البخاري واضح في التفصيل بين التشهد الأول، حيث قال وافترش قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فلما كان التشهد الآخر قدم رجله اليسرى وأخرجها من تحت ساقه عليه الصلاة والسلام ونصب قدمه اليمنى، وعند الخامسة أخر يعني قدمه اليسرى وأخرجها من الشق الآخر، وإسنادها صحيح، ولهذا كان هذا التفصيل في هذه أو هذا القول هو الأظهر، لأنه تفصيل مبني على وصف لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحضور عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والافتراش في الأول وفي سائر الجلوس وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة والإشارة بالسبع. هذا ورد في حديث ابن عمر وفي حديث وحديث عبد الله بن الزبير وفي حديث وائل بن حجر عند أبي داود وحلق حلقة. وجاءت الروايات في هذا مختلفة، وبالجملة هي كلها متفقة على أن اليسرى توضع على الفخذ اليسرى واليمنى توضع على اليمنى، لكن الصفة مختلفة، وأنه جاء فيها بسط اليمنى وجاء فيها ضم اليمنى، واختلف في الضم، فقيل إنه يضم أصابعه كلها ويضع الإبهام في أصل الوسطى، وقيل يحلق حلقة وجاء وعقد 53، و53 هو وضع سبابة يعني وضع الإبهام قريب من أصل على الوسطى وينيمها عليها. وهذه هيئات، أي هيئة فعلها فإنه يكون مصيبا للسنة ما دام أن الرواية صحت في هذا. وبالقيم رحمه الله كأنه جنح إلى أنها صفة واحدة وأن اختلف وصف الصحابة لها، وهذه طريقة له رحمه الله أنه يجتهد في أن تكون الروايات تجتمع على وصف واحد، لكن كثير من العلم يقول إذا جاء وصف مستقل يعني هو وصف وذكر هذا الصحابي وصف وذكر هذا الصحابي وصف، فإن الأصل أن تكون هذه هيئة وهذه هيئة، مثل رفع اليدين، موضع حذو المنكبين موضع حذو الأذنين. ابن القيم رحمه الله يقول موضع واحد، فمن قال حذو منكبيه أراد أصل الكف، ومن قال حذو أذنيه أراد رؤوس الأصابع، وقال ذلك أيضا في وضع اليدين في حال السجود، هل رأسه بين أذنيه، هل رأس يعني رأسه بين يديه، أو تكون اليدان حذاء الأذنين، أو أنهما حذاء المنكبين. الأصغر والله أعلم أنهما صفتان في السجود، كما هو صفتان في حال تكبيرات الإحرام، في وضعهما حال تكبيرات الإحرام. قال رحمه الله: ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة أو محلقة يعني محلقة يعني جعل حلقة حلقة والإشارة بالسبابة ووضع اليسرى، وأن الإشارة الصحيحة أنها مدها، أنما أما رواة حناها رواية عصام بن قدامة لا تصح عند أبي داود، لا ترى صح هذه الرواية، وأن الأظهر في هذا هو الإشارة بها. وتقدم الخلاف في بين حديث عبد الله بن الزبير وحديث وائل بن حجر، حديث عبد الله بن الزبير ولا يحركه، وحديث وائل بن حجر يحرك ويدعو بها، وأن الأظهر وما جاء في رواية عبد الله بن الزبير، وأنه أثبت وأنه الموافق للروايات الأخرى في الإشارة في صحيح مسلم ومن حديث ابن عمر ومن حديث عبد الله بن الزبير. وضع اليسرى على الفخذ اليسرى ومبسوطة، واليسرى مبسوطة، اليسرى إنما التي تضم أصابعه هي اليمنى، والالتفات عن يمينه وشماله في التسليم، والسجود على أنفه، والجلسة الاستراحة على إحدى الروايتين فيها، وهي قول الشافعي رحمه الله. والنوع الثالث ما يتعلق بالقلب وهو خشوع ونية الخروج من سلام، وتقدم الإشارة في هذا، وأن النية مطلوبة كما أن نية الدخول في الصلاة مطلوب بالتكبير ونية الدخول، وكذلك نية الخروج منها خلاف ما قرره رحمه الله كما تقدم. فصل: ولا يسن القنوت في صلاة فرض، لأن يعني على سبيل الدوام، لأن أبا مالك الأشعري قال: قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي هنا في الكوفة نحو من 5 سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث. قال التلميذ: هذا حديث حسن، وهذا الخبر رواه 5 إلا أبا داود وحديث صحيح. وهذا يبين القول الصواب في هذه المسألة، أنه ليس في الصلاة، أنه لا يشرع القنوت في صلاة الفرض، لا يشرع القنوت، وأن القنوت ليس من سنن الصلاة الدائمة، إنما هو سنة عارضة كما ثبتت بذلك الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث البراء بن عازب ومن حديث ابن عباس، حديث كثيرة في هذا الباب، بعضها في الصحيحين وبعضها في صحيح مسلم وبعضها في السنن. وذكر رحمه الله منها قال: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه، رواه مسلم، رواه مسلم. وهذا الخبر أيضا عنده في الصحيحين، حديث أنس في الصحيحين أبي هريرة، وهذا يبين أن قنوته عليه الصلاة والسلام كان قنوتا عارضا في الفرائض، في الفرائض قنوت الفرائض إنما هو قنوت عارض، وهذا هو الصواب. وأن ما جاء من حديث أنس عند أحمد والحاكم وأما الفجر فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا وحديث ضعيف بل هو منكر، قال الأخبار وجهات ضعف كثيرة بينها العلماء، وهم رواية أبي جعفر الرازي عيسى بن مهان هو ضعيف. فإذا نزل فإن نزل بالمسلمين نازلة فالإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع. والمصنف رحمه الله اختار أنه في الصبح، وكذلك الشارح اختار بعد الصبح، مع أن المذهب الصحيح من المذهب قالوا ويقنط في جميع الفروع بجميع الفرائض كما في الزاد، وهذا هو الصواب، يقنط في جميع الفرائض ليس خاصا بالصبح، وإن كانت الصبح أولى ما يقنط به. ولهذا نقل في الأخبار أنه قنت شهرا عليه الصلاة والسلام، وأنه يدعو في صلاة الفجر في الركعة الآخرة بعدما يرى في الركعة الآخرة عليه الصلاة والسلام يقنت، وقنت شهرا صلوات الله وسلامه عليه، وقنت للقراء في قصة مشهورة في الصحيحين. لكن إذا زالت النازلة فإنه في هذه الحالة لا قنوت، إنما القنوت لأجل النازلة، ولهذا لا يشرع القنوت الدائم كما تقدم. فإن نزل بالمسلمين نازلة فللإمام القنوت في صلاة الصبح بعد الركوع اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في صلاة الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، رواه سعيد في سننه، وليس ذلك لأحد المسلمين. وكذلك هذا، وهذا الخبر رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة ورواه ابن خزيمة عن أنس، وهما حديثان صحيحان، وهو واضح وبين موافق للأخبار الصحيحة في توقيت القنوت، يعني قالوا قنت شهرا وجاء في بعضها قنوت 40 يوما، فالمقصود أن قنوته عليه الصلاة والسلام كان موقتا، وهذا حديث هريرة واضح، كان يقول الذي دعا لقوم أو دعا لقوم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه ليس سنة دائمة راتبة بل هو سنة عارضة، وإذا زال العارض ارتفعت المشروعية، وهذا هو الصواب وقوله جماهير العلماء، وليس ذلك لأحد المسلمين. وهذا يعني فيه خلاف، منها علم من قال يقنط كل إمام، منهم من قال يقنط كل مصل، يعني يقنط وحده ويدعو ويقول في قنوته نحو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر رضي الله عنه، وقوله في قنوته نحو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول عمر رضي الله عنه، وكان عمر يقول في القنوت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياك، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامه وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن قوم المجرمين، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا نستعينك، رواه أبو داود. المصنف رحمه الله عزاه لأبي داود، أنا لم أراه في أبي داود، وهذا الخبر بهذا التمام عن عمر رضي الله عنه في عند عبد الرزاق بإسناد صحيح من رواية عبيد ابن عمير، رواه عبد الرزاق بن جرير عبد الرزاق عن ابن جرير قال حدثني عبيد ابن عمير عن عمر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه من رواية عبد الرزاق، نعم عبد الرزاق عن ابن جريج، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قال أخبرني عطاء بن أبي رباح، عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير، عبيد بن عمير هذا الليثي هذا مخضرم كبير نقله عن عمر رضي الله عنه، فهذا هو صح عن عمر رضي الله عنه. وفيه أيضا قال بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعينك وما ذكره نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونسألك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونفجر من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا الذي كان يقنط به عمر وجاء عن غير عمر لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنط بذلك رضي الله عنه. هاتان السورتان سماها سورة أبي وكان أبي رضي الله عنه يكتبهما في مصحفه وهاتان مما نسخ وأبو يعلم ذلك رضي الله عنه لكن كان رضي الله عنه يعني معنى أنه يقول إنه يكتبها بمعنى أنه كما قال عمر رضي الله عنه إنا لنترك من قول أبي وكان أبي رضي الله عنه يقول لا أترك شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يجعلها كالدعاء يجعلها عنده كالدعاء يدعو بها بخلاف ما كان قرآن فالقرآن قد كتب الصحابة رضي الله عنهم وقد وزعوه وتواتر كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا محل إجماع من أهل العلم أنهما منسوختان أنه إن ثبت ذلك فإنهما منسوختان كما تقدم إنما يجوز الدعاء بهما كما تقدم في قول عمر رضي الله عنه. وانتهى كلام رحمه الله على صفة الصلاة وبعده باب صلاة التطوع في درس آت إن شاء الله. نسأله سبحانه وتعالى أنه لكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعلم الصالح مني وكرم آمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.